حديثه 1108 به حديث دي ديار بتن مروف مدح حيواناتي بكتن هكر يهجيبتن بوفن مدحا شتيدانينا. عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة بيجتن بشاف ترسك المدينة تيدابو كدنجك هاتيوان كخبرك بوانا هاتيا فسعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا بيجتن في غنبري صلابة فضيليبن فرسك خصبك أفحص بها يمبو إش مورجر يقال له مندوب ناضي أبي هصبي مندوب. فقال إشتي هنجي في غنبار صلابة خديلي بن شويري وسحكري إشتي زبري ذا قوتا صحابي خو ما رأينا من فزع ما تشتش تتوصنا دي تنكون روف جيب ترصد وإن وجدناه لبحرا مديد أفحص بها بحرا فوقت بحر اتشتن وهوى لدتن وحركت كتن عين الوصى أفحص بهجك يسريع بو وخوش تشوف وبكيرتهم.